اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية ومعافاة دائمة لي ولهم يا ربنا، يسر الأمور وفرج الكروب يا ربنا، وأزل الغموم يا ربنا، وأذهب الأحزان، واجعل يا ربنا شفاء ورحمة وسكينة وطمأنينة لي ولهم أجمعين يا ربنا. يسر أمري وأمرهم وفرج كربي وكربهم وأعطني وأعطهم يا ربنا، وآتني وآتهم يا مولانا، وأغنني وأغنهم واكفني واكفهم يا مولانا. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. عليك بالكائدين ظالمين طاغين باغين معتدين، عليك بالكائدين الغالبين بأسحارهم وأحسادهم وأعينهم، عليك يا ربنا بالكائدين كادوا بالأسحار، دفنوها ورشوها ونذروها وذروها ودفنوها، كادوا بالأسحار كادوا بالأسحار العظيمة تتجدد بالليل والنهار، تتجدد عليهم وفيهم ومعهم، تتجدد بالمشي عليها، تتجدد وتؤثر بالمشي عليها، تتأثر وتتجدد بقربها، بالقرب منها وملامستها، فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. اللهم رد الكائد بكيده يا ربنا، واجعل سحره في نحره، واجعل سحره عليه يتخطفه، واجعل سحره عليه يمزقه، واجعل سحره فيه يقطعه، واجعل يا ربنا سحرا لباسا له، ورداء وكساء وسماء وأرضا ووحشا يأكله، ونج عبيدك وإماءك يا ربنا، أكد من كادهم يا ربنا، واصرف عنهم كيد الكائدين، حاسدين وساحرين ظالمين وطاغين وباغين ومعتدين، الله أكبر الله أكبر وبطل وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين اللهم اصرف يا ربنا عنه وعنها كيد الكائدين الساحرين يا ربنا سحروا في البيت رشوا ونذروا وذروا اللهم اطر يا ربنا سحر الكائد والكائدة اطر يا ربنا سحر الكائد والكائدة اطر يا ربنا سحر الكائد والكائدة اطر يا ربنا سحر الكائد والكائدة اطر يا ربنا سحر الكائد والكائدة الله أكبر اطر يا ربنا سحر الكائد والكائدة اطر يا ربنا سحر الكائد والكائدة اطر يا ربنا سحر الكائد والكائدة غاضبا ظالما طاغيا باغيا معتديا اطر يا ربنا سحر كيد وغلبة عليهم اطر يا ربنا هذا السحر اطره يا ربنا كيدا غلبة عليهم وقهرا عليهم وكسرا لهم وامراضا لهم تعمي الابصار تعمي الابصار والبصائر وعلى الخمول والكسل وعلى الالم والوجع يا ربنا يا ربنا وربطا لا زوج ولا ولد ولا راحة أبدا يا ربنا أبطلها كيدا اللهم أبطلها يا ربنا كيدا ومكرا اللهم أبطلها يا ربنا كيدا ومكرا أبطل يا ربنا هذه الأسحار كيدا أبطل يا ربنا هذه الأسحار كيدا حسدا وحقدا حسدا وحقدا حسدا وحقدا أطر يا ربنا هذه الأسحار كيدا حسدا وحقدا وظلما وطغيانا وبغيا وظلما وطغيانا وبغيا اللهم أبطلها يا ربنا وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين الله أكبر أطر يا ربنا سحر كيدا اللهم أطره يا ربنا في البيت اللهم أطره يا ربنا مدهونا اللهم أطره يا ربنا مرشوشا اللهم أطره يا ربنا منثورا اللهم أطره يا ربنا منشورا اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره يا ربنا في إبرة اللهم أطره يا ربنا في الإبر اللهم أطره يا ربنا في الخرز اللهم أطره يا ربنا في الورق اللهم أطره يا ربنا في المسامير اللهم أطره يا ربنا في المسامير اللهم أطره يا ربنا في الإبر اللهم أطره يا ربنا في المسامير اللهم أطره يا ربنا داخل البيت اللهم أطره يا ربنا داخل البيت اللهم أطره يا ربنا يتجدد ويتنقل أطره يا ربنا خفيا أطره يا ربنا مخفيا أطره يا ربنا قويا أطره يا ربنا عظيما أبطل يا ربنا هذا السحر أبطله يا ربنا فيهم وعليهم ومعهم وبينهم أبطله يا ربنا فوقهم أبطله يا ربنا تحتهم أبطله يا ربنا أبطل هذه الأسحار كيدا ومكرا وغلبة عليهم اللهم أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا خارج البيت أبطلها يا ربنا مرشوشة أبطلها يا ربنا منثورة أبطلها يا ربنا مذرورة أبطلها يا ربنا مغروزة أبطلها يا ربنا مدفونة أبطلها يا ربنا مدسوسة أبطلها يا ربنا مغشوشة اللهم أبطلها يا ربنا في حبل في حبل في حبل وفي خيط أبطلها يا ربنا أبطلها في التراب، أبطلها في التراب وفي الزوايا وفي الأركان. اللهم أبطلها تذهب العقل، اللهم أبطلها يا ربنا تذهب العقل، اللهم أبطلها يا ربنا تذهب العقل، اللهم أبطلها يا ربنا تذهب العقل، اللهم أبطلها يا ربنا تهد الجسد، اللهم أبطلها يا ربنا تمرض الجسد، اللهم أبطلها يا ربنا تربط، تربط لا زوج ولا ولد، اللهم أبطلها يا ربنا تعقد، اللهم أبطلها يا ربنا تعقد، اللهم أبطلها يا ربنا تربط، اللهم أبطلها يا ربنا رابطة، اللهم أبطلها يا ربنا عاقدة، اللهم أبطلها يا ربنا تذهب العقل والإدراك والذهن، اللهم أبطلها يا ربنا لأجل الضغط والسكر والآلام والأوجاع والجلطة والأورام، اللهم أبطلها يا ربنا لأجل الطلاق والشقاق وعدم الوفاق، اللهم أبطلها لأجل النزاع والاختلاف، اللهم أبطلها يا ربنا باشرة القلب، اللهم أبطلها يا ربنا أثرت على العقل، اللهم أبطلها يا ربنا باشرة القلب، أبطل يا ربنا هذه الأسحار باشرة القلب، باشرة القلب، باشرة القلب، بكيدها بكيدها، بضرها بضرها، بمكرها بمكرها، وبغلبتها عليهم، اللهم أبطلها لأفراد العائلة، أبطل يا ربنا ذي الأسحار، أبطلها يا ربنا تعجزهم، أبطلها يا ربنا تغلبهم، أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا تعجزهم وتغلبهم، أبطلها تمرضهم، أبطلها يا ربنا داء، أبطلها يا ربنا داء وسقما، أبطلها يا ربنا ضرا وسما، اللهم أبطلها يا ربنا ربطا، اللهم أبطلها يا ربنا ربطا، اللهم أبطلها يا ربنا تعطيلا، أبطلها يا ربنا على الخصام، أبطلها يا ربنا على الجدال، أبطلها يا ربنا على الاختلاف، أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا على التفريق بين أفراد العائلة، أبطلها في الوالد وفي الولد، اللهم أبطلها يا ربنا حسدا وحقدا وظلما وانتقاما، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين، اللهم أبطل يا ربنا سحر كيد، اللهم أبطل يا ربنا سحرا في البيت، اللهم أبطله يا ربنا في التراب في التراب وفي الزوايا وفي الأركان، أبطله يا ربنا في مقبرة بجوارهم، أبطله يا ربنا في مقبرة بجوارهم، أبطله يا ربنا في بئر بجوارهم، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر في مزرعة بجوارهم، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر في بيتهم، أبطله يا ربنا في السقف، أبطله يا ربنا في الأرضيات، اللهم أبطله يا ربنا تحت السيراميك وتحت البلاط ومصبوبا عليه، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا على نفسية مدمرة يزلزل ويهلهل ويهلك ويدمر، اللهم أبطله عليهم لهم وعليهم وفيهم ومن حولهم ومن حولهم ومن جميع جهاتهم، اقض يا ربنا هذا السحر كيدا، كيدا ومكرا، كيدا وحسدا، كيدا وغلا، غلا وغدرا وخيانة، وخيانة وخديعة، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطله يا ربنا في البيت، أبطله يا ربنا في البيت، اللهم أخرجه يا ربنا من البيت، اللهم أبطله يا ربنا، أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا من البيت، أخرجه يا ربنا من البيت، اللهم أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا في البيت، أبطله يا ربنا شمالا عنهم، أبطله يا ربنا جنوبا عنهم، أبطله يا ربنا شرقا عنهم، أبطله يا ربنا غربا عنهم، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله في الأركان، اللهم أطره يا ربنا في الأركان، اللهم أطره يا ربنا في الأركان، اللهم أطره يا ربنا في الأركان، اللهم أطره يا ربنا في الشمال وفي الجنوب وفي الشرق وفي الغرب، اللهم أطر يا ربنا هذا السحر، اللهم أطره يا ربنا يفوح ويفور ويغلي في البيت في البيت عذابا عذابا ونكالا، أبطل هذا السحر في البيت، اللهم أطره يا ربنا، أطره يا ربنا في العتبات، أطره يا ربنا في العتبات، أطره يا ربنا في العتبات، أطره يا ربنا صب عليها، أطره يا ربنا في الأخشاب، أطره يا ربنا في الألمنيوم، أطره يا ربنا في الحديد، أطره يا ربنا، أطره في جحور وخروق، اللهم أطره يا ربنا، أطره يا ربنا في ورقة، أطره يا ربنا في خيط وشعارة، اللهم أطره يا ربنا في كتاب، اللهم أطره يا ربنا في قماش وخرقة، اللهم أطره يا ربنا في ورقة، اللهم أطره يا ربنا في قماش وخرقة، اللهم أطره يا ربنا في حبل وإبرة، اللهم أطره يا ربنا في مسمار، في مسمار وفي الملابس لهم، أبطله يا ربنا في غرف النوم، أطر يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا، أطر يا ربنا هذه الأسحار، اللهم أطلها يا ربنا من البيت، اللهم فكها يا ربنا من البيت، اللهم أطلها كيدا كيدا كيدا كيدا في الوالد وفي الولد، اللهم أطلها يا ربنا لا رزق رغد ولا راحة أبد ولا زوج ولا ولد، اللهم أبطلها في الجسد، اللهم أبطلها في البيت، اللهم أبطلها في البلد، اللهم أبطلها يا ربنا في الوالد وفي الولد، اللهم أبطل يا ربنا هذه الأسحار، أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا مهلكة، أبطلها يا ربنا مدمرة، أبطلها يا ربنا مزلزلة، أبطلها يا ربنا مدمرة، اللهم أبطلها يا ربنا صارعة، اللهم أبطلها يا ربنا صادحة، اللهم أبطلها يا ربنا صارعة، اللهم أبطلها يا ربنا صادحة، اللهم أبطلها يا ربنا، أبطل هذه الأسحار كيدا ومكرا وغلا وغدرا، أبطلها يا ربنا خيانة وخديعة، خيانة وخديعة وكيدا، وأرادوا بي كيدا فجعلناهم الأخسرين، فجعلناهم الأخسرين، اللهم يا ربنا خسارة، خسارة للساحر يا ربنا، خسارة للسحر يا ربنا، خسارة لخادم السحر، لخادم الساحر وللحارس على السحر يا ربنا، بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا، اللهم أطر يا ربنا هذا السحر، أطره يا ربنا في البيت، أطره يا ربنا في المجالس، أطره يا ربنا في المداخل، أطره يا ربنا في الأحواش، أطره يا ربنا في الصالات، أطره يا ربنا في الحمامات، أطره يا ربنا في الحمامات، أطره يا ربنا في المطابخ، أطره يا ربنا، أطره يا ربنا في غرف الطعام، أطره يا ربنا في المجالس، أطره يا ربنا في غرف النوم، أطره يا ربنا في غرف النوم، الله فطر يا ربنا هذا السحر، فطره يا ربنا يزلزل، فطره يا ربنا يسلسل، فطره يا ربنا يدمر، الله أكبر، فطر يا ربنا هذه الأسحار، فطرها يا ربنا في الأبواب، فطرها يا ربنا في الأبواب، فطرها يا ربنا في الأبواب، فطرها يا ربنا في الغرف، فطرها يا ربنا في المجالس، اللهم أبطلها يا ربنا بحولك، فطرها يا ربنا في الأقفال، اللهم أطلها في الزوايا وفي الأركان. القرآن، اقل يا ربنا هذه الأسحار، اللهم اقلها يا ربنا، اقلها يا ربنا في المجاري، اقلها يا ربنا في الحفر، اقلها يا ربنا في غرف التفتيش، اللهم اقلها يا ربنا، اقلها يا ربنا في المجاري، اقل هذه الأسحار يا ربنا. أبطي السحر الأسود والأحمر والأزرق والأبيض، اقل أسحارا عظيمة في البيت لهم وعليهم وفيهم ومعهم ومن حولهم. الله أكبر. بسم الله بسم الله. اقل يا ربنا هذه الأسحار، اقلها يا واحد يا قهار، اقلها يا ربنا تأكل أجسادهم، اقلها يا ربنا تدمرهم، اقلها يا ربنا، اقلها يا ربنا، واخرج يا ربنا أنفاس هذه الأسحار، اقطعها يا ربنا يا قهار، اقطع أنفاس الأسحار واقتلها ومن عليها يؤثر بها. الله أكبر. اقتلها يا ربنا طاغية، اقتلها يا ربنا باغية، اقتلها يا ربنا طاغية، اقتلها يا ربنا باغية. اللهم ابطلها يا ربنا كالأعاصير وكالأمواج، أبطلها تتخطفهم، أبطلها يا ربنا تتخبط بهم. الله أكبر. اقل يا ربنا هذه الأسحار، اقلها يا ربنا من البيت، اقلها يا ربنا من البيت، اقلها يا ربنا من داخل البيت، اقلها يا ربنا من خارج البيت، اقلها مؤثرة على أهل البيت، اقلها مؤثرة على أهل البيت. اللهم اقلها يا ربنا مؤثرة، اللهم اقلها يا ربنا مؤثرة، اللهم اقلها يا ربنا تمنع الخطاب من دخول البيت، تمنع الخطاب من دخول البيت، اللهم اقلها يا ربنا تمنع الخطاب من دخول البيت، تؤثر تؤثر تأثيرا بالغا يا ربنا. أبطلها يا ربنا على الخيالات والأوهام والوسوسة، اللهم أبطلها يا ربنا على الخمول والكسل، اللهم أبطلها يا ربنا على الغضب والعصبية وعلى عمى البصر والبصيرة وعلى الآلام والأوجاع والأمراض، اللهم أبطلها يا ربنا. أبطل هذه الأسحار في البيت، اللهم أبطلها يا ربنا تفوح وتفور وتغلي في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت، اللهم أبطلها من هذا البيت، اللهم أبطلها من هذا البيت ومن كل بيت مسلم يا ربنا بسم الله. اللهم ابطلها يا ربنا، ابطل هذه الاسحار، ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا، اللهم اخمدها يا ربنا، اللهم ازلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم اطفئها يا ربنا، لها نيران عظيمة، لها نار عظيمة، لها فتنة عظيمة، اللهم ابطلها يا ربنا. كلما اوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. اطفئ يا ربنا لهيبها، اطفئ يا ربنا نارها، اطفئ يا ربنا لهيبها، اطفئ يا ربنا نارها، اللهم أبطلها يا ربنا لأجل الفتنة والغلبة، لأجل الفتنة والغلبة. اللهم أبطلها بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. يا ربنا هذه الأسحار، اطلها يا ربنا في المداخل، اطلها يا ربنا في الجحور، اطلها يا ربنا في الشقوق، اطلها يا ربنا في الخروق، اللهم اطلها في الجدران، اللهم اطلها في الأركان، اللهم اطلها في الأرضيات، اللهم اطلها يا ربنا في السقف، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا في الخشب، اللهم اطلها يا ربنا في الحديد، اللهم اطلها يا ربنا في الجدران، اللهم اطلها في الأدوات الكهربائية، اللهم اطلها يا ربنا في أدوات السباكة، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا في الأدوات الكهربائية، اللهم أبطلها يا ربنا في العداد، اللهم أبطلها يا ربنا في الكهرباء، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها في الأزرار، اللهم أبطلها في الأسلاك، اللهم أبطلها يا ربنا في المواصير، اللهم أبطلها يا ربنا في البزابيز، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها في المراحيض، اللهم أبطلها يا ربنا بحولك، اللهم أبطلها في المراحيض، اللهم أبطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا في المراحيض، اللهم اطلها يا ربنا تتجدد وتتنقل اللهم أبطلها بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. بسم الله بسم الله. وبطل وبطل ما كانوا يعملون وبطل وباطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. أطل يا ربنا سحر كيدا. اللهم أطل يا ربنا سحر كيدا. يكيدون الأمة وأولادها, يكيدون الوالد والولد, يكيدون الحاضر والغائب, يكيدون الذكر والأنثى. أطل يا ربنا سحر كيدا. أطل يا ربنا سحر كيدا. من الأقارب والجيران والعمال والمعارف والقادمات حسدا وحقدا وغلا وحقدا وكيدا ومكرا وغلبة عليهم وقهرا وكسرا تعطيلا وربطا. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قوي إن الله قادر إن الله قوي. أبطل يا ربنا سحرا سحرا يموج في البيت سحرا يعج في البيت سحرا يموج في البيت سحرا يعج في البيت سحرا عظيما يرج البيت يرج البيت يصج البيت يصج البيت. اللهم أطل هذه الأسحار اللهم أطلها يا ربنا ترج وتعج. اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا في البيت في البيت في البيت. قوية قوية عظيمة شديدة كالأعاصير كالأمواج المتلاطمة في البيت في البيت في البيت. اللهم أبطلها يا ربنا بحولك. اللهم أبطلها اللهم أبطلها اللهم أبطلها اللهم أبطلها اللهم أبطلها اللهم أبطلها اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا تضيق الصدور. اللهم أبطلها يا ربنا على النوم والكسل والخمول. اللهم أبطلها يا ربنا على أذية بالغة على أذية وخزية وبلية. اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا كيدا كيدا وغلبة عليهم. اللهم أبطلها يا ربنا مربوطة بأسحار في البطون مربوطة بأسحار في البطون. اللهم أبطلها يا ربنا بحولك اللهم أبطلها يا ربنا بقوتك اللهم أبطلها يا ربنا بقدرتك. بسم الله بسم الله. بطل بطل ما كانوا يعملون بطل. اللهم أطل يا ربنا هذه الأسحار اللهم أطلها في المطابخ اللهم أطلها في غرف النوم اللهم أطلها في الصالات اللهم أطلها يا ربنا في الحمامات اللهم أطلها يا ربنا في المداخل والمجالس اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها في الأحواش اللهم أطلها يا ربنا في السطوح اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا في طرقات مؤذية للبيت اللهم أطلها يا ربنا في الحي لهم اللهم أطلها يا ربنا في الحي لهم اللهم أطلها في القرية لهم اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها في المداخل هناك في مداخل القرية والحي لهم اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا بأسمائهم وصفاتهم وعلى آثارهم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر أبطل يا ربنا ذاك السحر أبطل يا ربنا هذا السحر أبطله يا ربنا في حفرة أبطله يا ربنا في جحر أبطله يا ربنا في شقوق أبطله يا ربنا في خروق أبطله يا ربنا أبطله. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر أبطله يا ربنا مرمية أبطله يا ربنا مغروزة أبطله يا ربنا مغروسة أبطله يا ربنا مدفونة أبطله يا ربنا مدسوسة أبطله يا ربنا مزروعة أبطله يا ربنا في مزرعة أبطله يا ربنا في حوض زراعة أبطله يا ربنا في الخزانة، اطره يا ربنا في الخزانة، اطره يا ربنا في الخزانة الأرضية، اطره يا ربنا في الخزانة العلوية، اللهم اطره يا ربنا بحولك، اللهم اطره يا ربنا بقوتك وقدرتك، اللهم اطره يا ربنا، اللهم يا ربنا كن وليهم ونصيرهم، اللهم اظهره يا ربنا، اللهم بينه لنا يا ربنا، اللهم يا ربنا اخرجه يا ربنا. واخرجت الارض اثقالها، اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اطر يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا على الهزالة، اطره يا ربنا على الدمار، اطره يا ربنا على العار، اطره يا ربنا لأجل النار، اطره يا ربنا عظيما، اطره يا ربنا يتجدد، اطره يا ربنا يتشدد، اطره يا ربنا يتمدد، اطره يا ربنا يتعدد، اطره يا ربنا بحولك، اطره يا ربنا يتخلق، اطره يا ربنا عظيما، اطره يا ربنا متينا، اطره يا ربنا عظيما، اطره يا ربنا متينا، اطره يا ربنا ابطله، مربوطا بما في الجسد، مربوطا بمن في الجسد، اللهم اطره يا ربنا، اطره يا ربنا من البيت، اطره يا ربنا من البيت، اطره يا ربنا من البيت، اطره يا ربنا كيدا، اطره يا ربنا كيدا، اطره يا ربنا مكرا، اطره يا ربنا في نخله، اطره يا ربنا في شجره، اطره معلقه، اطره يا ربنا في الثريات، اطره يا ربنا في المراوح، اطره يا ربنا في اللمبات، اللهم اطره يا ربنا، اطره يا ربنا في الاسلاك، اطره يا ربنا ابطله، اطل هذه الاسحار يا ربنا، اطلها يا ربنا خفيه، اطلها يا ربنا مخفيه، اطلها يا ربنا في ماكوله، اطلها يا ربنا في مشروبه، اطلها يا ربنا ابطلها، اطلها عليها جني ساحر، عليها ساحر يجدد الاسعار، عليها ساحر ينقر الاسعار، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا في كتابه، اللهم اطلها يا ربنا في ورقه، الان يا ربنا تحترق الورقه، فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت، الان يا ربنا يحترق الكتاب، حرقوه حرقوه حرقوه. الآن يا ربنا، الآن يا ربنا، الآن يحرق الحبل، فاحترق فاحترقت فاحترقت، حرقوه حرقوه، الآن يا ربنا يحرق، يحرق في حبل، الآن يا ربنا يحرق في عقدة، في حبل وفي خيط، في حبل وفي خيط، وفي حبل وفي خيط، اللهم يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا مكتوبا، اللهم أطره منفوذا، اللهم أطره معقولا، اللهم أطر يا ربنا هذا السحر، أطره يا ربنا كيدا، اللهم أطره يا ربنا، حرقوه حرقوه حرقوه، بسم الله بسم الله، كأن لم تكن كأن لم تكن يا ربنا، كأن لم تكن هذه الأسحار في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت، الآن يا ربنا يصحون ولا يسقمون يا ربنا، الآن يا ربنا يعافون مما ابتليتهم به يا ربنا، الآن يا ربنا، الآن يا ربنا زوجا طيبا مباركا وولدا صالحا، الآن يا ربنا راحة، الآن يا ربنا سكينة وطمانينة، الآن يا ربنا، الآن يا ربنا إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعقلا وعقلا رزينا وفكرا سديدا، الآن يا ربنا رزقا رغدا، الآن يا ربنا توفيقا، الآن يا ربنا، الآن حماية ورعاية، الآن يا ربنا خيرا، الآن يا ربنا برا، الآن يا ربنا إحسانا، يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك اطر يا ربنا هذا السحر، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره كيدا، اللهم أطره غلبة عليهم، اطره يا ربنا غلبهم، اطره يا ربنا مربوطا، اللهم فك رباطه يا ربنا، اطره يا ربنا غائرا، الآن يا ربنا تلفظه الأرض، الآن يا ربنا، الآن يا ربنا يخرج من باطن الأرض، الآن يا ربنا يبطل، الآن يا ربنا يلفظ ويبطل، الآن يا ربنا يلفظ ويبطل، بحولك وقوتك يا ربنا، اخرجه يا ربنا في حجاب، اخرجه يا ربنا في ورقة وكتاب، اخرجه يا ربنا في حبل وفي خيط ومسمار، اخرجه يا ربنا اخرجه، اللهم أبطل أثاره، يا ربنا في بول وفي دم وفي ماء وفي مساحيق وفي مساحيق وفي بودرة وفي بودرة، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا بحولك، اللهم اطره يا ربنا انواعا واشكالا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا انواعا واشكالا، اللهم اطره يا ربنا احجاما، اللهم اطره يا ربنا كثيرا، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين فجعلناهم الأسفلين فجعلناهم الأسفلين وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين يا ربنا خسارة يا ربنا للساحر للساحر والسحر يا ربنا خسارة يا ربنا الآن يا ربنا الآن الآن يا ربنا خسارة لهم يا ربنا الآن يا ربنا خسارة وغلبة عليهم يا ربنا وقتلا في السحرة يا ربنا وقتلا في الشياطين يا ربنا وتمزيقا لما هم عليه وفيه ومعه أتوا وحلوا واستقروا الآن يا ربنا الآن وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر حرف يا ربنا ساكنا حرف يا ربنا ساكنا أنطق يا ربنا صامتا أنطق يا ربنا صامتا فك يا ربنا مربوطا فك يا ربنا مربوطا احل يا ربنا معقدا احل يا ربنا معقدا فك يا ربنا مربوطا فك يا ربنا مربوطا احل يا ربنا معقدا اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا غائر اخرج يا ربنا مدسوسا اخرج يا ربنا شيطانا اخرج يا ربنا سحرا احل يا ربنا عقدا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة وبطل ما كانوا يعملون اللهم طاهر البيت يا ربنا، اللهم طاهر البيت يا ربنا، اللهم طاهر البيت يا ربنا، اللهم طاهر البيت يا ربنا، اللهم طاهر البيت يا ربنا، اللهم طاهر البيت يا ربنا، اللهم طاهر البيت يا ربنا، اللهم طاهر البيت يا ربنا، اللهم طاهر البيت يا ربنا من سحر فيه وعليه ومن حوله. اللهم طاهر البيت يا ربنا، اللهم طاهر البيت يا ربنا من سحر، من سحر فيه وعليه ومن حوله وفي أطرافه. اللهم يا ربنا طاهر البيت يا ربنا، اللهم طاهر البيت يا ربنا، اللهم طاهر البيت يا ربنا من أسحار وأحساد وعيون وأنفسه وأحساد وعيون وأنفسه يا ربنا ومن العقاد، يا ربنا ومن العقاد. طاهر البيت يا ربنا، اللهم طاهر البيت يا ربنا، اللهم طاهر البيت يا ربنا. فأطر يا ربنا ما فيه، فأطر يا ربنا ما فيه، فأخر يا ربنا من فيه سحرة وشياطين. اخرج يا ربنا الشياطين، اخرج يا ربنا السحرة، اخرج يا ربنا العقادة، اخرجهم يا ربنا من البيت، اخرجها يا ربنا من البيت، اخرج يا ربنا ذي العقادة، فك المرابط يا ربنا يا واحد يا صمد. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قوي، إن الله قادر، إن الله قوي. اللهم أطر يا ربنا السحر، اللهم أطره يا ربنا ممن كان وعلى أي شيء ومتى كان، اللهم أبطله، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا متى كان وكيف كان وممن كان، اللهم أطره وعلى أي شيء كان، اللهم أطره يا ربنا شل الأركان، اللهم أطره يا ربنا أعمى البصيرة وال أعمى البصيرة والبصر، اللهم أطره يا ربنا صم الأذنين، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا على دوخة وصداع وعلى ألم وعلى ضر وعلى شر محض. اللهم أطر يا ربنا هذه الأسحار، اللهم أطلها يا ربنا تموج، اللهم أطلها يا ربنا تموج، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها تموج في البيت، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا تموج ترج وتصج يا ربنا، أطلها يا ربنا من البيت، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا كالإعصار وكحمم البركان في البيت، في البيت، في البيت، حرارة حرارة حرارة حرارة وآلام وأوجاع وضيق صدر وهم وغم، اللهم أطلها يا ربنا وتربط في البيت، وتربطه وتربطها في البيت لئلا يخرج وألا تخرج، لعدم الخروج من البيت، لعدم الخروج من البيت، لعدم الخروج من البيت، لعدم الخروج من البيت له ولها. اللهم أطل هذه الأسحار، اللهم أطلها يا ربنا على العتبات، اللهم أطلها يا ربنا في الصالات، اللهم أطلها يا ربنا في غرف النوم، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا في المفارش، اللهم أطلها يا ربنا في الوسائد، اللهم أطلها في الشراشف، اللهم أطلها في البطانيات، اللهم أطلها يا ربنا في الكنبات، اللهم أطلها في الثلاجات، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها في الأفران وفي الدواليب، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها للأسحار يا ربنا والأحساد والعيون يا ربنا، وأخرج يا ربنا شياطينها، أخرج يا ربنا الموكلين بها، أخرج يا ربنا المكلفين بها. الله أكبر الله أكبر، وبطل وبطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قوي. اللهم أطل يا ربنا الأسحار، اللهم أطلها يا ربنا، تفوح تفوح تفوح وتفور في البيت، ولأجل أهل البيت ضرا لهم وشرا عليهم، ضرا لهم وشرا عليهم. اللهم أطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا طلاقا وتعطيلا، اللهم أطلها يا ربنا ضرا ورابطا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا خمولا ووهنا، اللهم أطلها يا ربنا فقرا وقلة وظلما، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا دوخة وصداعا، اللهم أطلها يا ربنا ألما وواجعا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا سقما، اللهم أطلها يا ربنا ظمأ وجوعا، اللهم أطلها يا ربنا ظمأ وجوعا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا مزلزلة للنفسية، اللهم أطلها يا ربنا مزلزلة للنفسية، مزلزلة للنفسية، مزلزلة للنفسية، اللهم أطلها يا ربنا وفكها، اللهم أطلها يا ربنا وفكها، اللهم أطلها يا ربنا خوفا خوفا شديدا، خوفا شديدا، خوفا شديدا وقهرا، وضيق صدر وهما وغما وكربا، وإغماء وتشنجا، وبعدا عن الصلاة، وبعدا عن الصلاة والقرآن والذكر، نسيانا وإعراضا. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قوي، إن الله قادر، إن الله قوي، إن الله سيبطله، إن الله قوي، إن الله قادر. نسألك يا ربنا بقدرتك وقوتك، إلا أطلت هذه الأسعار في البيت، إلا أطلتها يا ربنا، إلا أطلتها يا ربنا، اللهم يا ربنا حطمها، اللهم مزقها، اللهم دمرها، اللهم أحرقها يا ربنا، وانسفها وهدها ومن عليها. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله، بسم الله، بسم الله الولي الحميد، بسم الله الجبار العظيم، بسم الله، بسم الله الرحيم الرحمن بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم أطلها للأسحار يا ربنا في البيت، اللهم أطلها يا ربنا من البيت، اللهم أطلها يا ربنا من البيت، اللهم أطلها يا ربنا من البيت. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. اللهم أطل يا ربنا سحرا في البيت، اللهم أطل يا ربنا سحرا في البيت، اللهم أطل يا ربنا سحرا في البيت. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم أطل يا ربنا سحرا في البيت، اللهم أطله يا ربنا بحولك. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين، فجعلناهم الأخسرين، فجعلناهم الأخسرين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، ولا يزيد الظالمين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أطله يا ربنا من البيت، أطله يا ربنا في البيت، يا ربنا من حول البيت. اللهم يا ربنا اقلعه يا ربنا، ازعه يا ربنا، هده يا ربنا، مزقه يا ربنا، انسفه يا ربنا، اهزقه يا ربنا، انزعه يا ربنا، اطره يا ربنا، اقلعه يا ربنا، دبره يا ربنا، اطله يا ربنا، فكه يا ربنا، فكه يا ربنا، فكه يا ربنا، فكه يا ربنا، اهله يا ربنا، احلله يا ربنا، انزعه يا ربنا، اطله يا ربنا، فكه يا ربنا، اطله يا ربنا، انزعه يا ربنا، اطله يا ربنا، فكه يا ربنا، اطله يا ربنا، انزعه يا ربنا، انسفه يا ربنا، اطله يا ربنا، فكه يا ربنا، انزعه يا ربنا، اطله يا ربنا. بسم الله، بسم الله، اطل يا ربنا سحرا، سحرا في البيت، في البيت، مربوطا بسحر في الجسد. اللهم اطلها كلها يا ربنا، اطل يا ربنا هذا السحر، اللهم اطله يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، فكه يا ربنا، فكه، اللهم اقلعه يا ربنا، اللهم انزعه يا ربنا. واخرجت الارض اثقالها، اطل يا ربنا هذا السحر، اطله يا ربنا حسدا، اطله يا ربنا غلا، اطله يا ربنا غدرا، غدرا وخيانه، غدرا وخيانه، اطله من الاقارب والجيران، اطله من الاقارب والجيران، اطله من الاقارب والجيران، اطله من الاقارب والجيران. اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطله يا ربنا، اطله يا ربنا، اطله، اطله على الكواكب والنجوم، اطله على الكواكب والنجوم، اطله يا ربنا سفليا، اطله يا ربنا سفليا، اطله على النجاسه، على النجاسه، على النجاسه، وعلى البول وعلى القذر، اطله يا ربنا على صفحات القرآن، اطله يا ربنا إرضاء للشيطان على صفحات القرآن. اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا بحولك، اطل يا ربنا هذا السحر، ابطله، اطله يا ربنا من البيت، اللهم فكه يا ربنا، فكه، اللهم انزعه يا ربنا، انزعه، اللهم اطل يا ربنا هذا السحر. الله اكبر، اطل يا ربنا هذا السحر، اطله يا ربنا من البيت، اطله في هذه الساعة، اطله يا ربنا في هذه الساعة، الساعة، الساعة، الساعة، يا ربنا، يا ربنا، يبطل هذا السحر، يخرج هذا السحر، ومن عليه يا ربنا. واخرجت الارض اثقالها، واخرجت، واخرجت، واخرجت، الان يا ربنا يخرج، الان يا ربنا يخرج، الان يا ربنا يضعف، الان يا ربنا يبطل، الان يا ربنا يخرج من عليه، الان يا ربنا يخرج من عليه، بحولك وقوتك وقدرتك. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، طهر بيتي، طهر بيتي، طهر بيتي، الان يا ربنا يطهر البيت، الان يا ربنا يطهر البيت، اللهم طهره يا ربنا، اسفله واعلاه، يا ربنا، يا ربنا، فرجه وداخله، يا ربنا زواياه واركانه، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا غرفة غرفة جدران جدران جدران جدران غرفة غرفة غرفة غرفة ملحقات ملحقات ملحقات يا ربنا يا ربنا اللهم أطل يا ربنا هذا السحر اللهم أطله يا ربنا كيدا كيدا ومكرا وغلا حسدا وحقدا ظلما واحتداء وبغيا اللهم أطله يا ربنا ربطا ربطا ربطا ربطا وتعطيلا اللهم أطله أمراضا وأدواء وأسقاما الله أكبر الله أكبر بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين فجعلناهم الأخسرين فجعلناهم الأخسرين وبطل ما كانوا يعملون وفجعلناهم الأخسرين فجعلناهم الأخسرين فجعلناهم الأخسرين وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت وأخرجت وأخرجت وأخرجت الأرض أثقالها وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة ولا يزيد الظالمين إلا خسارة الله أكبر ولا يزيد الظالمين إلا خسارة ولا يزيد الظالمين إلا خسارة ولا يزيد الظالمين إلا خسارة وبطل ما كانوا يعملون وبطل وبطل ما كانوا يعملون وبطل اللهم أطل يا ربنا هذا السحر اللهم أطله يا ربنا أضعف يا ربنا قوته أخرجه يا ربنا من حفرته أخرجه يا ربنا من حصونه ودروعه الله أكبر بسم الله بسم الله وعرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين فجعلناهم الأخسرين فجعلناهم الأخسرين الآن يا ربنا خسرانا خسرانا للساحر والساحرة خسرانا للخدام والحراس خسرانا للجن والشياطين الآن يا ربنا الآن الآن يا ربنا الآن فك رقبة فك رقبة فك رقبة فتحرير رقبة مؤمنة الآن يا ربنا الآن الآن تفك رقابهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا وتحررهم يا ربنا من رق الأسحار من رق الأسحار يا ربنا من رق الأسحار الآن يا ربنا تحررهم الآن يا ربنا تحررهم يا ربنا وتفك رقابهم يا ربنا من رق الأسحار من رق الأسحار على الجنون والخبال وعلى الأمراض والأدواء والأسقام وعلى التعطيل والرابط يا ربنا يا ربنا وعلى الضر العظيم يا ربنا على غلبة عليهم الآن الآن الآن الآن خفف الله عنكم الآن الآن الآن خفف الله خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون الله أكبر بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين فجعلناهم الأخسرين وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين إن الله سيبطله السحر السحر السحر السحر إن الله سيبطله السحر السحر السحر إن الله سيبطله إن ذلك على الله يسير إن الله سيبطله إن ذلك على الله يسير قال ربك هو علي هين قال ربك هو علي هين إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن ذلك على الله يسير إن ذلك على الله يسير إن ذلك على الله يسير وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون طهر بيتي طهر بيتي طهر بيتي طهر بيتي طهر بيتي طهر بيتي ويطهركم تطهيرا ويطهركم ويطهركم ويطهركم ويطهركم ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم يطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا طهر بيتي إن الله سيبطله إن ذلك على الله يسير السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن ذلك على الله يسير تولى أمورهم واكشف كروبهم وعافهم أجمعين من بلائهم يا ربنا.